则 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقالوا الحمد لله وقال الله وزنت غاسا

تقلبهم في البلاد. بسم الله بالباطل ليدخل فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ يا رب يا رب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يؤمنون بالعرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. Mm-hmm.

رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يقرق من أمره ولا من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى